عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور والله الخالق البارئ المصور الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى والله الخالق البارئ المصور يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها هو الله الخالق